أظن ومن تأخر الطهارة وشك في الحدث أو تأخر الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. لأن اليقين لا يزول بالشك، حتى لو كان الشك قويا جدا فإنه لا يزول. مين يخرج من الحديث؟ الآن شك هل هو محدث أو على طهارة، أو شك هل هو طهارة أو على محدث؟ الأصل عنده أنه كان مطهر، أو الأصل عنده أنه كان محدث، لكن وجد عنده شك والشك قوي، فهل الشك القوي يزيل اليقين؟ ليه؟ لأن صاحب الحديث جعل الشك غاية، قال حتى فلا ينصرف حتى يسمع، إذا أحاله إلى اليقين. إذا اليقين لا يزول بالشك ولو كثر وزاد اليقين جدا. لو نعم الشك لو كثر الشك وزاد جدا فإنه لا يزيل اليقين، لأن الصدمة جعل غايته بالحديث يزيل اليقين. لا ظن غير الله لابد يصل غير اليقين، لو زاد دون الحديث حتى يسمع والسماع يقين، او يجد ريحا ريح يقين. هنا العلم الذي يحصل بالحواس الخمس علم ضروري كده كده. الان لو سمعت صوت ابيك تحتاج انك تستدل؟ لا. لو نظرت الى السماء تحتاج انك تستدل ان هي للسماء؟ لا. شايف؟ لو قائمت شيئا وتذوقته تحتاج انك تستدل؟ لا. لو لميت شيء خشن بايدك تحتاج انك تستدل على انه خشن؟ لا. ولذلك العلم الواقع باحدى الحواس الخمس علم ضروري، ومعنى ضروري يعني يلجئك ان تصدقه رغم انفك. لا تستطيع انك ترده، لا تستطيع ان انت ترده. فلان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالشك غايه وهي اليقين، فلا ينصرف حتى ينتهي. وبهذا قال عامة اهل العلم قال ابو الشارع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه، يعني فالتبس عليه الامر، وشك هل خرج منه شيء ام لا، فلا يخرجن من المسجد حتى تصلي. فلا يخرجن من المسجد الا المسجد او الصلاه. معنى هنا الصلاه وليس المسجد، فلا يخرجن من الصلاه. طيب لو شك وهو في الصلاه قوله فلا يخرجن، هل الخروج محرم؟ نعم. فهل لو شك وهو في الصلاة يخرج ولا لا يخرج؟ لا، المقصود بها الصلاة. نعم، المقصود بها الصلاة. طيب صحيح، لو كان يصلي في الوقت ليه؟ صحيح، ليه لا يجوز الخروج؟ لأنه لا يجوز له أن يبطل عبادته إلا بسبب صريح يبيح له الخروج من الواجب. لأنه لا يجوز له أن يخرج، لذكر ما فرقه بين الفريضة وبين النافلة أو عدم النافلة. يعني الآن لو أنه يصلي فريضة داخل المسجد وشك، والشك لا يقاوم اليقين، هو مجرد شك. واحنا قلنا قبل كده يا جماعه ان الشك لا يسلم منه احد، الشك لا يسلم منه احد، مش كده؟ وان الشك يضر به ثلاث اشياء، ايه هم؟ لا لا يضر بثلاث اشياء. شو هم ايه؟ نقطة الله يغذي الوسواس. الثاني ان كان بعد الفراغ من العبادة فيضر. والثالث صحيح. هذا قال الله من عند اهل العلم ولا تشك. مش كده؟ فهنا شك بالصلاه شك لا يصل بذرء وذكر. احفظ قوله في الحديث حتى يسمع. الشك مهما قوي وزاد لا يزيل اليقين. فالان وجد الشك بالصلاه الفريضه يخرج ولا لا يخرج؟ لا يجوز الخروج الا بيقين. ليه؟ لانه يحكم عليه ولا تبصروا اعمالكم. نعم. كان في الفريضة يحكم عليه. الإنسان في النفلة دي، وإن كان في غير نفلة وأراد أن يفوض احتياطا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية جازما. أما في الفريضة فلا يجوز، لقوله تعالى ورب الطول أعمالكم فلا يجوز له أن يخرج من الصلاة بغير سبب يبيح له الخروج شرعا. لا تبرك لغدا قلنا في الفريضة لا يجوز له الخروج. الشك في الفضل. نعم. لا توضا ولا لا ما خلاص هو الشك بعد العباده لا العباده لا يوجد. اي شك يطلع عليه هل انا قد كبرت اول صلاه تجويد الارحام ولا لا؟ لا؟ ما ينفعش لا لابد يعني. لابد من يعني. لا لان المتطوع امير نفسه. ان شاء صام وان شاء افطر. كذلك في بقية العبادات. يعني شغل قريب نعم يجوز لك التجاعد تصلي كما تفكر او سيدك تفكر او انت رابح تفكر او انت جائع تفكر في الدليل كنت تفكرك مره ذو بيت لا احسن يا اخي. الصندقه من حديث جريج العابد لما جلس وجعلت امه تنادي عليه ويقول امي وصلاتي امي وصلاتي استنبط منه اهل العلم ان الانسان لو وقع في شيء من نسيان او غيره واراد ان يجلس الصلاه وينظر في امر نفسه ويتذكر هل سجد ولا ما سجدش هل كبر ولا ما كبرش يجوز له ان يمكث يسيرا من اجل ان يقف بس قال ويحرم على المسلم الصلاه ولا تصح ولو فعل ولا تصح بل بالاجماع لا تصح بالاجماع ان المحدث لو صلى ويعلم انه محدث ها فصلاته باطله. طيب ويحرم لكن لو فعل طيب. صلى وهو محدث الحنفيه يقولون يحرم. ليه؟ قالوا لأنه كالمستهزئ لله تبارك وتعالى. لكن الرجل يكفر ولا لا يكفر؟ الآن هو بيصلي أخرج لي استحق على عادة الناس. استحي أنه يخرج من الصلاة. فغلب عليه الاستحياء من الناس لا الاستحياء من الله. يكفر؟ لا لا يكفر. وذكر مثلا في هذه المسألة عند أبي داود وغيره حاكم جعل الإنسان مخرج. عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم من الصلاة فليأخذ بأنفه ثم ليخرج. يعني كأنه أرعى. وجعل الصلاة للإنسان مخرج من هذه المسألة. يأخذ بمناخيره كذا ويخرج كأنه إيه؟ أرعى. ومناخيره تاخذ من الرعاف اللي الدم كده. طب ليه واحد ما يستدل بهذا الحديث على ان خروج الدم ها؟ يستدل بيه على انه مش كده؟ طيب ها؟ ده صحيح يستدل هذا الحديث على انه ينقض خروج الدم ينقض. لماذا لا نقول ان خروج الدم ينقض هذا الحديث؟ هو نجم. هو نجم. ومن قال بطهارته ما أعطى دليلا صحيحا صريحا. كل الأدلة مستحيلة. لماذا نقول من حديث أبي داود الحاكم ينفضل؟ دم مسفوح وكل دم يخرج من الإنسان والحيوان حال الحياة. حال الحياة. وما بعد الموت فليس ليس المسفوح. لماذا لا نقول أنه ينقض؟ صحيح ولو الحيل. وليس من باب الحكم الشرعي. وده استدل هذا الحديث على جواز الحيلة. بوضع الحيلة الشرعية، بوضع الحيلة الشرعية. ومع قوله تبارك وتعالى المستضعفين في صوت النساء أولئك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا إلا المستضعفين. كأن الله تبارك وتعالى يقول لو كانوا يستطيعون حيلة للهجرة لجعل. ففي جواز الحيلة الشرعية للتوصل للحق الشرعي. كده اما الحيله المحرم فهي الرضيع. الراجح ان من صلى على غير طهاره متعمدا لا يكفر الا ان اراد بذلك الاستهزاء بالاحكام الشرعيه يكفر. لكن مسألة أنه استحيا وغلب على قلبه الحياء من الناس لا من الله نعم هو أثم لكن لا يبطل ولا يصل لدرجة. هل ومر عليه؟ على مظلوم فلم لا. طيب. لا اللي أصلا في مسند أحمد أجاز الرجل لما رد يدخل في الإسلام أن يصلي في اليوم ثلاث صلوات لكن هذا خاص به. ويحرم على المؤمن الصلاة في ابن عمر رضي الله عنه مشروع لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من جنون. فهنا الغنم السرقة من الغنيمة سرقة من الغنيمة تسمى غلول. نعم قبل قسمة سرقة من الغنيمة قبل قسمة غلول. طيب حتى لو صلى محدث ناسيا فصلاته بعموم النص كده ولان المكيان في المأمور به ينجز الموجود من زيد المعدوم اما في المنهي عنه فهو نجز نعم صحيح. نعم لا يقبل الله بحال تشمل الجاهل والمحسن. ايش برد رجل الاجر في الكتاب وفي الكتاب ينسي وهو صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا بد ان يقبل. قال والصواب فضل كان او نحن لقوله صلى الله عليه وسلم الطهر بيت صلاه إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي وهو عند الترمذي وغيره. والحديث متكلم في إسناده ومتنه. الراجح أنه موقوف على ابن عباس، ونرجع فيما قلناه قبل ذلك من الرأي. الراجح أنه موقوف على ابن عباس. موقوف على ابن عباس. قال الحافظ: وأظن الرفع فيه مدرج من بعض الرواة. وأظن الرفع فيه مدرج من الراجح أن الحديث موقوف من كلام ابن عباس ولا يرفع عنه السلام، وهذا ترجيح الحافظ شخصا من تيمية وابن القيم وغيره من الحافظ. الراجح أنه موقوف وليس بالرفع. قال انه مدرج ورفعه مدرج من بعض الرواه. رفعه مدرج من بعض الرواه. تاتي معنا المساله فيها كلام طويل. المتن فيه ايضا كلام. هذا الحديث اجتهاد من ابن عباس وليس من النبي صلى الله عليه وسلم. جسد من يقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم محكم محكم، لكن رد الحديث الآن محكم ولا غير محكم؟ ليه غير محكم؟ صحيح. الصلاة والطواف يأتلفان ولا يختلفان؟ يختلفان ويختلفان. يعني هل معظم أحكام الصلاة هي أحكام الطواف؟ لا. خلاف. ولذلك اللفظ نفسه شخصاً زمان يقول لا يمكن أن يخرج من النبي عليه الصلاة والسلام. لا. ليست هذه ألفاظ النبوة. ليه؟ الطواف صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. طيب. واستقبال القبلة. فرق بين الطواف وبين الطائر الذي يطوف لا يستقبل القبلة. الثاني تقصد الحركة. كده. الثالث الطهارة. الرابع يعني في فوق في فروق كثيرة ما بين الطواف وما بين الراجح أن الطواف لا تشترط له لا تشترط له على الخمس. لا كراسة لكن ينزل منه وهو يظن أنه داخل المسجد. الكبرى ينزل منه مطاف خارج المسجد لا صح. ها؟ صحيح؟ حالة مثلا من يجي دخول المسجد للجنوب والحرج والمساء هيقول يجوز. يطوف وهو محدث حدث أكبر. لكن الراجح أن الجنوب لا يجوز له المكر. إلا عارف طيب. لا يا اخي يقع بقى مره مع كذا كده بتخش لو صار خارج المسجد فصار لها توافر ده صحيح. طيب لو قال قائل اصلا قال لعائشه افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت اليس هذا يستلزم الطهاره للطواف؟ لا صحيح لان عائشه كانت قال نعم. لا في الأكبر لأنه داخل المسجد تشترط، لكن في الأكبر صحيح لا تشترط في الطعام. وإلا لو كان كما تحس ابن عباس مرفوعا لقلنا بوجوب الطهارة بالطعام. أيوه صحيح. إيه غير الله وصول البيت. طب هل منع الطواف من أجل الطهارة ولا من أجل الخير؟ إيه دخلت المسجد بس لا دخلت المسجد تحت دليل. لا يا أخي إيه؟ طيب ده من أعظم الأدلة على أن حائط المسجد يدخل ها؟ لا أريد الخمرة من المسجد. هل إنما صام كان بينادي عليها وهو في المسجد ولا ادخلي ما أريد الخمرة من المسجد؟ لا يا أخي لا أبو هريرة وبعدها في المسلم موضع أكبر لأن أصلا كان معتكف يدخل المسجد تناول الخمرة ليه أكبر هو معتكف تناول الخمرة من في رواية أبي هريرة قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو في المسجد إذا قضى على الاحتمال الموجود في حديث عائشة وهو في المسجد ما أريد الخمرة قالت إني يعني إني حار ها؟ طب إن حيضتك إيه أخش رجالة بديها مش كده؟ طيب وهو الحيضات غير يعني لما تناوله كده بإيه ده؟ نعم بالله والسلام كان يذلي رأسه لعائشة وهو معتكف فترجلها وتغسلها وهي في حجرة ايه المانع من ان تدخل المسجد ها؟ انما خير من نداها من المسجد وصل نداها من المسجد لا كان ده مستحيل وبقى على الفرق الثاني لما دخل عند الصومية تبكي وأراد أن تحج قارنة ووقع لها الحين حتى يوم عرفة فقال لا ما فيش دخلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله الآن لما تقول لي إن حيضتك ليست في يدك يعني إنه أمر كتبه الله عليك وليس بيدك ده تأويل صريح تأويل صريح بدون مبرر ولا يصلح يعني هذه اللغة يصلح فيها مثل هذا الآن لما تقول له طيب أنا بقول لك بيقول لها ناولين الخمرة الأصل إنها تعمل إيه؟ ولما أقول له إني حار زي حتى ميمونة كده وابن عباس في السنن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بعض أزواجه فقالت له ميمونة يا رسول الله إني كنت وإيه المانع يعني مرة صنع رضي الله بما بقي منها من الماء بعد الغسل فقالت إني كنت إيه يمنع أن يرى صلى الله عليه وسلم ما بقي منها من الماء قالت إني كنت إذا في نهي خاد وإلا ما حذرته من أن يستعمل الماء في الوضوء نفس المسألة هنا لا أريد الخمرة قالت إني مش مسألة يا أخي جاءت رواية صريحة قلت أبو هريرة بعد رواية عائشة في مسلم قدمها الرسول صلى الله عليه وسلم نادى عائشة من المسجد لا أريد الخمرة وقالت الأصل أنها تمتثل وقالت إني قال إني حيض وإلا لو كان هي تناوله من المسجد اذا المفروض ان هو خارج المسجد وليس معتكف شيل شيل يا اخو معتكف ما هو كان لو كان يصل غير معتكف وليه هذا بفتح مع عائشه من 9 ليالي ويحرم نيحة لما صلحته فلا يعمل كان خيرا وبسعى. لذلك لما نقع عنه من الخيمة لذلك الصحيح قال أنه بسي لا يعلم الله والأنبياء لا يعلم الغيب. الأنبياء يعلم من الغيب. الأنبياء يعلم من الغيب. ولا حتى للوحي إلا في مسائل الأحكام. أما شخص وغيره إلا من ارتضى من رسول هذا يخبره عن أمارات ولا يخبره متى تكون، فما زال زمنها مجهول في عالم الغيب. فالأنبياء لا يعلمون. أما يبقى مثلا يعقوب موجود في فلسطين وهو ابن في وصف ولا يعلم، وابن وصف في مصر ولا يعلم أين هو، لا يعلم الغيب. فكنا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، ليس هذا بالأمر المشكل. ومس المصحف بشرته إلى حائل فإن كان بحائل لم يحرم، لأن المس إذا للحائل والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون المطهرون من الذنوب. من هم؟ إذا الآية الظن فيها لا يصلح أن يعود على وجهه، لا يصلح أن يعود على وجهه. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن الرسول كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا قاتل. رواه الأكرم والبرقوطي متصلا، واحتج به أحمد وهو رواية الموطأ مرسلا. والحديث طرق كلها ضعيفة ولا تنجبر. وصحيفة عمرو بن حزم متكلم فيها عند أهل الحديث وأنكرها أحمد وغيره. وهذا الحكم تعم به الولوى، البلوى يحتاج إلى دليل. يحتاج إلى دليل. يعني يا جماعة لا نص القرآن ده. طيب هل المراد نفس الورق ولا نفس الحروف المكتوبة؟ يعني هل نفس قال لا يمس المصحف إلا ظاهر ولا بل لا يمس القرآن؟ فالله الحديث يدل على أن الممنوع منه مثل إيه؟ حروف ولا مكتوب؟ فهل النهي يشمل المصحف ككل ولا يشمل الحروف فقط؟ ولا يشمل الاثنين مع بعض ونقول يضبط تبع ما لا يضبط استقلالا والورق ياخذ حكم الحروف. وان كان في التفسير يجوز مس كتاب التفسير ولا يجوز؟ الاغلب ليس قرآن في حكم الاغلب، وإن كان التفسير أقل فالحكم للقرآن فلا يجوز مس كتاب التفسير لأن الكتابة فيه أقل. طب وإيه تساوية عدد حروف القرآن بعدد حروف التفسير؟ نقول تعارض حاضر ومريح فيقدم الحاضر، نمشي الكلام ده يا جماعة. وهل وجد المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما المسألة الذي أتذنه فيها أنه ليس فيه دليل صريح صحيح يدل على منع المسألة. ونفس الورق، نفس الورق اللي فيه القرى. والحاول ليس هناك دليل قوي يمنع. تخيل إن هذا الحكم مما جميع بيوت المسلمين تحتاج لمس المصحف، وما هو أدنى من ذلك كآداب الخلاء بدون في الشريعة. فأيهما أولى بالبيان، مس المصحف ولا آداب الخلاء؟ إيش دليل قوي عوض على الحديث؟ ثم يرجع عليه إشكالات كثيرة جدا. لم يكن هناك مصحف في عهد مصر، وما سمي مصحفا إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلات ثانيا هل محرم في الحديث لنا لو قلنا انه يجوز الحروف ولا اللغه؟ ظهر الحديث يدل على انه محرم. ما قال لا يمس المصحف انما قال المكتوب المقروء. الذي يظن في المساله انه ليس هناك دليل يقوى على الحكم بالله. صحيح. يقول ابن مسعود. لا في الصحابه وفي اول كلمه طارق يرفع عليك الحقيقه الشرعيه. نعم. لأن الشوكاني اعترض هنا وقال لفظ الطاهر صحيح رجع إلى اللغة. مش كده؟ هو طبعا الشوكاني وإن كان ما أورده من أدلة صحيح، لكن لفظ الطاهر لو جاءت على لسان الشارع فتحمل على الطاهر من حيث الأدلة بدليل قول النبي عليه السلام دعهما فإني أخذتهما ظهر طيب. وبدليل حديث مسلم في الصحيحين أما أنا فأصرف على رأس ثلاثة حسنات من معك إذا أنا خطه. إذا الشارع إذا تكلم بلفظ الطهارة إنما يراد بها الطهارة من حق أجر زي انه لا ينجس، لان خلي بالك طهاره وصف معنوي وليس وصف حسي، مش كده؟ فاذا كان المؤمن لا ينجس فكان لا ينجس ايضا. لا ينجس. لا مش يكون النجاس. ولم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيحترز ولا الصحابه من مصافحة المشركين ولا بيغسلوا الأماكن وهم جلسوا فيها، وجاء أكثر من واحد جلس معنا صلاة في المسجد مش كده؟ وأم حبيبه لما دخل على أبو سفيان أبوها وأراد أن يجلس على فراشه عليه السلام وقالت لا تجلس عليه فراشي فإنك نجس. ممكن يستدل يعني بكلمة نجس؟ حيث أرجو المصحف السيرة وإسناده منقطع فلا يستدل به على ذلك. الآن أبو هريرة قيد الكلام بالسياق. كرهت أن أجالسك على غير طهارة أو أنا جنب. قال إن المؤمن لا ينجس حتى لو وقع منه. فالمقصود هنا إيه؟ طهارة حسية وليست معنوية. فلما يقال في المشرك يعني هل يلزم من إن المؤمن لا ينجس النجاسة الكافر؟ إن قلنا من يلزم منها النجاسة الكافر إن نقول النجاسة المعنوية كما أنها هنا طهارة معنوية، مش كده؟ لكن كنجاسة عينية لا ينجس. ليه؟ واستدلال ابن حزم وغيره بمفهوم ان المؤمن يمشي على ان الكافر نجس نجاسه عينيه بس. استغربت اسامه بن سال في المسجد ثلاثه ايام وكانت تاتيه نفوذ وغيره. الصحابه ما كانوا يتحرزون من اليهود في المدينه وغيرهم، فلا دليل على ان المشرك نجسته عينيه. نعم. وصف معنوي وصف وهذا نستدل به على ان الغسل نظافه وليس تعبد حيا وميتا، فهل يلزم ان ينبش بالموت؟ حكم هذا تعم به بل ويحتاج لدليل صريح لا يخص. نعم، عمر رضي الله عنه عمل بصحيفة عمل بن حزم في الديات لكن ما عن دليل عمر ثبت من وجه آخر من إسناده صحيح بإسناده. وطبعا معلوم ينزل صحيفة من زيد الوجابة من زيد الوجابة، والوجابة عند الجمهور يجوز العمل بها بشرط. ألا نشك في خط الكاتب، له نتأكد. يقول مثلا وجدت بخط شيخ الفلاني، لابد أن هو يتأكد. ألا نشك في نسبة الخط للشيخ الفلاني، لابد ألا نشك فيه. فإن وجد الشك فلا تصح وجاده، لا تصح. والوجاد عليها أدلة جاءت، وابن البخاري باور عليها أبواب في كتاب العلم، دور أبواب على صحة الوجاد. فالوجاد محمول بها، هو قسم من أقسام التحمل، لكن بشرط أن تثبت عن صحيح. قال ويزيد من عليه نصف بقراءة القرآن، يعني ويزيد حرمة، ويزيد حرمة من عليه وصف جنابة أو حيث المثال وقراءة القرآن. الحديث عليه رضي الله عنه أن الصلاة لا يحجبه، وربما قال لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنة. وحديث النهي عن قراءة القرآن للجنة كلها ضعيف، لا صح من عنه. قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء مسألة خلافية من أهل العلم. الأول المحدث حدث أصغر يجوز له قراءة القرآن للجنب، محيط حال أصغر يجوز له قراءة القرآن بالإجماع. نقله النووي في المجموع والبغوي في شرح السنة. مخصوصا مسألة المسألة عشان ما ندخلوش دي فيهم. وفي القراءة، القراءة أوسع اختلاف من فصاحب الحدث الأصغر يجوز له قراءة القرآن بالإجماع. نعم، هناه في المجموع وإذا هو شخص. المسألة فيها ثلاث أقوال لأهل العلم. لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور. لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور. استدلوا بحديث علي المذكور في الكتاب، وفي إسناده عبد الله بن سلمة، إسناده عبد الله بن سلمة عليه مضار الحديث، عليه مضار الحديث. وقد ضعفه البخاري والشافعي وأحمد. والنووي وغيره من أهل العلم ضعفوا عبد الله بن سلمة بن سلمة وعليه مضار الحديث، فالحديث ضعيف. إيه لعل بقى هكذا لكن من العرب المسلمين ومن شمال طيب ولو صح هذا انتبهوا لان المساله دي فيها كلام يعني وانا اعطيك ما يشفي غيرك فيها لو صح الحديث انتبه هل يدل على المنه لو صدق هذا الحديث يدل على المنه يا جماعه يدل على المنه لا شك فعل الصراحة أفضل مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام والفعل مجرد في الوجود يعني حتى لو صح الحديث فلا يدل على الوجود ها؟ برضه قصة المراحة نأتي على الأدلة اللي استدلوا بها أدلة الجمهور استدلوا بها على أن قراءة القرآن لا تجوز للجنوب والحائض لا تجوز للجنوب والحائض والنساء رجالي ومضاع ولو صح لا يدل على مجرد قصة عبد الله بن راحة كان يجامع عمته ورأته امرأته فجاء بالسكين قتله فقال ما جمعتها فقالت احدث فقرأ لها شيئا من القرآن قالت له اقرأ شيئا من القرآن فقال شهدت بأن الله رب العالمين شهدت بأن وعد الله حق وأن الله رب العالمين وأن العرش فوق الماء قابل وفوق العرش رب العالمين تحمله ملائكة الإله ملائكة شداد مسومين انتبه ابن عبد البر يقول في التمهيد روينا هذا الأثر من أكثر من وجه وهو صحيح ها؟ لكن هذا الأثر ضعيف هذا الأثر لا تقتصر بقول ابن عبد البر روياه من أكثر من وجه فإسناده منقطع وقرر ذلك الذهبي في كتابه العلو إسناد الحديث إسناد الخبر منقطع ثم يرد عليه حكم الإماء لم يكن مقرر عند الصحابة ومساء الصحابة ده مقرر وهل يمكن أن يصل الجهل بامرأة عبد الله بن رواحة لا لا تفرق بين الشعر وبين القرآن وهم أهل الجهل فاستدلالهم بهذه القصة القصة رحمة الله طيب قال الذهبي في العلوم ليس لها إسناد تثبت به قصة ليس لها إسناد تثبت به وضعفها النووي في المجموع وعلى فرض ثبوت حديث علي وقصة عبد الله بن رواحة فقد عارضه ما هو أقوى منه فقد عارضه ما هو أقوى منه القول الثاني يجوز مطلقا وهو الراجح يجوز مطلقا وهو طيب البخاري الصحيح قال باب تقضي الحائض باب تقضي الحائض المناسك كلها. شوف كل اللي انت هتزوده ترجمة الباب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وقال إبراهيم يعني النخعي كل ذلك ترجمة الباب. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية يمين لا بأس أن تقرأ الآية وده مجمع البخاري لا بأس أن تقرأ الآية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا كل ده بالترجمة للجنب بأسا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه مش ترجمة خصيصة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال ابن عطية كنا نؤمر أن نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم ويدعون خلص الترجمة كل ذي ترجمة الله. كنا نخرج الحيض فيكبرون بتكبيرهم يكبرون بتكبير مسلمين ذكر ويدعون يعني وأورد تحت هذه الترجمة حديث جزء قطعة من حديث أبي سفيان هرقل وأورد الشاهد اللي هو قراءة هرقل الحافظ رحمه الله بين مراد البخاري فقال في نفس الباب قال والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعا لابن بطال وغيره إن مراده الاستدلال يعني مراد الإمام البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنون بحديث عائشة أول الباب قلنا احنا في ايه باب تقضي الحائض والمناسك كلها الى طهر البيت. طيب الرسول قال لها ايه افعلي ما يفعل الحج غير الا تطوفي. طيب قال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة لانه لم يستثني من جميع مناسك الحج الا الطواف لانه الان ابن بطال وابن رشيد وغيرهم يبينون مراد الامام البخاري من ترجمه الباب لانه لم يستثني من جميع مناسك الحج الا الطواف وانما استثناه لكونه صلاة مخصوصة اللي هو الطواف على ما ذكرنا بين الحديث موقوف وليس مخصوص. قال وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة وأحشر وأعمال الحج مشتملة يعني إنما الإمام البخاري يتعلق بالعموم خلاص النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الطواف مش كده وعلماء الأصول يقولون الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم فلما يصل ان يخرج الطواف فقط اعمال الحجه عباره عن ايه؟ ذكر وقراءه قران وتسبيح وكذا. طيب قال واعمال الحجه مشتمله على ذكر وتلبيه ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء يعني من الأعمال غير الطواف فكذلك الجنوب لأن حدثها أغلظ من حدثه من حلزين، أغلظ من حلزين. ليه؟ يسقط منها دمه والدم نجس. ايوه اي طواف يعني، ما في اكثر من طواف. اي طواف وقع في الحياه يعني كان يجب عليه. طيب، وقولها كان يذكر الله على كل احيانه، قول عائشه الصحيحين كان يذكر الله على كل احيانه، أحيانه أحيانه مفرد مضاف عند الأصوليين، مش كده؟ مفرد مضاف في عم جنوب وغير. لا يا أخي، مسألة أصولية، يجي معنا في الورقات، الأخوة اللي حضروا معنا عارفين، مش كده يا جماعة؟ وأما بنعمة ربك جمع مضارع، مش كده؟ فتعم يذكر الله على كل أحيانه، مفرد مضارع يعم جنب وغير جنب، مش كده؟ طيب، هل هناك دليل على منع الحائض والجنب من قراءة القرآن حتى الآن؟ طيب لو لقينا ما فيش دليل نعمل ايه؟ أحسن نستصحب القراءة الاثنية وهي عدم الدليل. عدم الدليل؟ صحيح. ايش عائشة؟ نعم، يا رسول الله يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، لكن هنا القرآن ليس بمنصوص، ليس بمنصوص ومقروء، لكن هل معنى كون عائشة رضي الله عنها حائض؟ النص كان ملامس لدم الحيض؟ لا، لا دليل يا أخي. طيب، ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما في المصنفين بإسناد صحيح أنهما كانا يكرهان قراءة القرآن للجنوب، يكرهان قراءة القرآن للجنوب. وقال فهما ابن عباس وابن مسعود رؤي بالكراهة من ابن مسعود، حديث ضعيف. طيب، إذا وجد الكراهة من عمر وعلي ووجد الجواز من عباس بن مسعود، وإذا اختلف الصحابة في مسألة فليس قول أحدهما حجة على الآخر. طيب، يبقى هي كيف في حق النبي عليه الصلاة والسلام لا تدل على الوجود. بل جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو جنوب. ها؟ اللي هو لا لا لا. في البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة، أنت مرة معنا في مسلم. البخاري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنوب؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض وهو جنوب؟ قالت نعم ويتوضأ. نعم ويتوضأ. وفي البخاري أيضا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه وكان تدل عليه الاستمرار للصلاه. كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. فقرأ قل هو الله أحد. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. وبحديث الرجاء من عيبتين نصوص الإخوان. ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. صلوه. اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وما لكم شمس والمعوذتين. إذا الراجح في ذلك يا جماعة لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على منع الحارب من النساء والجنون من قضاء الصلاة. لا يدري عليك. طيب روى مالك الموطأ وبالحقي بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال كنت أمسك المصحف على سعد فاحتكته فقال له سعد لعلك مددت ذكرك. قال قلت نعم. طيب. قال ولست في المسجد بلا وضوء لقوله تعالى ولا جهد الا عبيد سبيل فهو الطريق. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنب. حديث في إسناده مجهول وضعيف. نعم. جاء في مشكلة قال الطحاوي أن هذا مذهبك. نعم. ولا جنبا الا عابر السبيل على قولين عند السلف. مراد عابر السبيل في القول الاول انه المسافر. يجوز له ان يصلي بتيمم لان الغالب في السفر فقدان الماء. فيجوز له ان يصلي وهو جنب اذا تيمم. أنا قال في آخر الآية حتى تغتسلوا. فعابر السبيل مستثنى من عموم الآية أنه يجوز له أن يصلي وهو جنب في الصف. وقول الثاني المراد لا تقربوا الصلاة أي محل الصلاة مكان الصلاة. ولذلك قال ولا جنبا إلا عابري سبيل. يعني لا تقربوا الصلاة لو أنتم كفارة يشغل الصلاة يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل من معناها كل صلاة كما في قوله فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع خوفا أو يجد ريحا طيب ولا يجوب إلا على ذي السبيل لا تقربوا الصلاة لو أنتم كفارة ولا هو محل خالد طيب ولا جنبا الا عابر سبيل لو كان الصلاه فيه طيب الى عابر سبيل محل الصلاه فنقول القول الثاني في النهي عن قربان محل الصلاه والانسان جنب وهو سكران اثنين ولا يشترط اجتماع الوصفين مع بعض فلا يجوز ذبح الجنب دخول المسجد للآية وقياسا على الحائض وقياسا على الحائض نعم لا يجوز لا مع فقدان الماء هو دين السفر السفر في النصوص تجده فيه رخص كثيره جدا ومن اهمها على راس التيمم في جميع النصوص فان كنتم مرضى او على سفر ورديتوا ماء فتيمموا لذلك جاءت النصوص ترخص للمسافر التيمم إن لم يجد الماء، ليست الآن قديما كانت المسألة مسألة أنه يجد كل 100 كيلو أو 200 كيلو بئر يشرب منه ويحمل معه الماء ويتوضأ، لكن ليست المسألة كالآن، فكان الماء الصفر عندهم عجيب جدا، فالجنب عابر السبيل المسافر يجوز له ان يصلي وهو محدث حدث اكبر بالتيمم ان لم يجد الماء لان الايه اخرها مقيد به بفقدان الماء مش كده اذا المقصود بالايه لا تقربوا محل ومن باب اولى مش كده وقياسا على الحرام طب خلينا نقول الكلام معلش قال بعد الدرس وخلاص قال فإن توضأ الجنب جاز له الوضوء فيه لما روى سعيد بن منصور والأكرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة وفي إسناد هشام بن سعد تعاطوا أحمد بن معين والنسائي وأبو داود وقال الحافظ صدق له أوهام الحديث ضعيف طيب موجبات الغسل موجبات نعم